الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. قال في إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سليمان بن المغيرة أخبرنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام. معنى أنهم يحلون الشهر الحرام ليقاتلوا فيه غفار. فخرجت أنا وأخي أنيس وأمه فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وهيئة فأكرمه فحسدنا قوم انه يعني خالهم يعني اكرمهم فقالوا انك اذا خرجت عن اهلك خالف اليهم انيس كذبوا عليك. قالوا خالوا انت لما تطلع انيس هذا اللي هو ابن اخته يدخل على اهلك. فجاء خالنا فنسى علينا ما قيل له. معنى نسى علينا يعني نشره هو راضي. فقلت له اما ما مضى من معروفك فقد كذبت. قلت عملت لي معروف بس الان هذا كذبت عليه ولا جماع لك فيما بعد يعني ما خلص سنفارقك يعني. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا ثوبه فجعلها انه يعني فضت الوشايه وكذا. فانطلقنا فنزلنا بحضرة مكة فناصر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فأتينا الكاهن فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها معه. نفر يعني مقابر عن الصرمة المجموعة دي وعن مثلها فكسب. فأتينا الكاهن فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها معه. قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لها أبو ذر بثلاث سنين. فقلت لمن؟ قال لله. قلت فأين توجه؟ قال أتوجه حيث وجهني الله أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء يعني صوت حتى تعلو الشمس. كان يصلي قم الليل هكذا لله خالف الصدر بدون أن يكون يعرف يعني الشريعة. فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك. فآتي مكة فراس أي أبطأ علي ثم أتاني فقلت ما حبسك؟ قال لقيت رجلا بمكة يزعم أن الله أرسله على دينك. لو أخو أنيس رجع من مكة قلت له قلت ليش أتخرت؟ قال لا شفت رجال على دينك انت يعني موجود في مكة. قلت ما يقول الناس؟ قال يقولون انه شاعر وساحر وكاهن وكان أنيس احد الشعراء. فقال لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقوله ولقد وضعت قوله على اقراء الشعر فما يلتئم على لسان احد انه شاعر والله انه لصادق وانهم لكاذبون. هذا كلام أنيس اقوى ابو ذر الغفاري. قال قلت له هل أنت كافيني حتى أنطلق فأنظر؟ يجلس يعني مع أمهم ومع حرمتهم من الغنم هذه حتى يذهب هو فينظر. قال نعم. وكن مع أهل مكة على حذر. قال له خليك مع أهل مكة على حذر أن أي واحد يشوفه يروح لي يعني الرسول فأتركه فإنهم قد شنفوا له وتجهموا يعني انهم ابغضوه وتجهموا نحو النبي. قال فاتيت مكه فتضاعفت رجلا منهم. يقول دورت على رجال ضعيفه مش رحله رجل كبير دورت على واحد ضعيف شكل خير. فقلت اين هذا الذي تدعونه الصادق؟ وين هذا الذي تدعونه الصادق؟ قال فاشار الى الصادق قال فاشار الي الصادق يعني هو قال الحمد هذا واحد صار هذا الضعيف هذا الضعيف من اهل مكه. قال فمال علي اهل الوادي بكل مدره وعرض. يقول يعني خلاص ما خلوا كل اهل الوادي مكه داروا علي اللي معاه عظم جاي فيه، واللي معاه مدرة حجر جاي فيه، دبوا فيه حتى خرجت مغشيين عليه. السلام عليكم اليوم. فارتفعت، حين ارتفعت كأني نصب أحمر. يقول لما قمت كأني أنا عبارة عن نصب، يعني تمثال أحمر، دم كوري جسمك دم تمام. فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم، ودخلت بين الكعبة وأستارة، خب بين جدار الكعبة وأستار الكعبة. ولقد لبثت يا ابن أخي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي طعام إلا ما أزلت. قعدت 30 يوم ما له شيء إلا ما أزلت، ما حد يحن عليه في خلصة، وضربوه الضربة هذه، ويتخبى فيه، تخبى فيه بين الجدار وجدار الكعبة وستر الكعبة. يقول فسمنت حتى تكسرت عكن بطني من ماء زمزم. يقول حتى ان البطن العكن اللي هي السميات هذه تكسرت من كثرة الشحم. وما وجدت على كبدي سخفة جوع. يقول ما اشعر باي جوع ابدا. فبين اهل مكة في ليلة خمراء تضحيان، قد ضرب الله على اصنخة اهل مكة. يقول ليلة قمرة، تضحية اللي هي تكون القمرة مثل الضحى نور ليلة 14 والناس فيها، تكون هذه الليلة كأن فيه مضروب على أصنختهم، كل الناس نايمين ما في. فما يطوف بالبيت أحد غير امرأتين. يقول ما في غير بس امرأتين يطوف بالبيت. فأتتا علي وهما تدعواني إسافا ونائلا. يقول جمع علي سمعتهم وهم عاملين يعني لو اتاف صار على الصفا هنا الى قطع المرء. وهذول ربنا مسخهم من اثنين حجرين كانوا وقعوا على اتاف وقع على نائلة في الكعبة، فمسخهم الله حجرين فحطوهم طرم. فأتتا علي في طوافهما فقلت انكحوا احدهما الاخرى. قال لهم زوجوا، يعني زوجوا اتاف نائلة. قال فما تناهتا عن قولهما، وفي لفظ فما تناهما ذلك عما قالتا. يقول برضو استقروا ايش في الدعاء. انا بقول لهم يعني زوجوا استاذ نائلة علشان هذا. يقول مشوا في دعائهم لهم يعني. فقل فأتتا علي فقلت هن مثل الخشرة. الهنو اللي هو عضو الإنسان يعني مثل الخشب. يقول هذا الحرير غير أني لا أكني. يقول ما أكني يعني ما يقول هنو، يقول نفس اسم العضو الفاحش. فانطلقت أتوى الولاد لما قلت لهم بالشكل هذا طبعا عرفوا هم ايه سوى الولاد. وتقولان لو كان ها هنا احد من انفارنا. يقول يا ريت يعني رجالتنا موجودين هنا. فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهما هابطان من الجبل، فقال لهما ما لكما. يقول في نزلت الرسول جاي ووجد. قالتا الصابغ بين الكعبه والساره. صابغ يعني هذا اللي قال لهم الكلام. قال ما قال لكما؟ قالتا قال لنا كلمة تملأ الفم. كلمة تملأ الفم يعني تملأ الفم يعني ما كده يعني انها يعني ما يمكن زفر ما يمكن ولا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فاستلم الحجر ثم طاف. فلما قضى صلاته اتيته فكنت اول من حياه بتحية الاسلام. فقال وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال ممن أنت؟ قلت من الغفار. فأهوى بيده فوضعها على جبينه. فقلت في نفسي كره أني انتميت إلى غفار. فأهويت لآخذ بيده ففدعني صاحبه وكان أعلم به مني. يعني الرسول حط يده على رأسه طبعا هذا يوحى إليه. وجيت انا قلت يعني رسول يعني ايش فيه، حبيت احط ايد عليه، فيقول جاء صاحبه لابو بكر يعني حاشد عني. ثم رفع راسه فقال متى كنت هاهنا؟ متى كنت هنا؟ قال قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليله ويوم. قال فما كان يطعمه؟ قلت ما كان لي طعام الا ماء زمزم. فقال انها مباركه، انها طعام طعم وشفاء سقم. فقال ابو بكر اذن لي يا رسول الله في طعامه الليل، اذن لي ضيف الليل. ففعل، فانطلقنا وانطلقت معهما حتى فتح ابو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائر حشير. فكان ذلك اول طعام اكلته به، يقول اول طعام اكلته في مكه بعد 30 ليله اول مره في ايام. كشمشار. قال فغبرت ما غبرت، ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جلست مع ما جلست، ثم قال اني قد وجهت الى ارض ذات نخل لا احسبها الا. قالوا على وجهني الله تبارك وتعالى الى ارض يعني يهاجر فيها، أرض ذات نخل شرفة في البيان، يقول ما أظنها إلا إنها يسرب الليل بديل. فهل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيه. فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسا فقال لي ما صنعت؟ فقلت صنعت أني أسلم تجاري فصدقت. ثم أتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكم. دخل أنيس في الإسلام ودخلت أمه في الإسلام فأسلمت. ثم احتملنا حتى أتينا قومنا غفار، فأسلم نصفهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام، نصف قبيلة أسلم. وكان يا أمهم خفاف بن إيماء بن رحض الغفاري، وكان سيدهم يومئذ. وقال بقيتهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا باقي. فقدم المدينة فأسلم بقيته، شوف البركة، كل قبيلة دخلت السابق. وجاءت أسلم فقال يا رسول الله إخواننا نسلم على الذي أسلم عليه. قبيلة أسلم رفاق كل ولد عمه فأسلم. فقال النبي غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن عتبة عن سليمان بن المغيرة. وفي الصحيحين من حديث المثنى بن سعيد عن أبي شمرة الطبعي أن ابن عباس حدثهم بإسلام أبي ذر قال أرسلت أي أبو ذر أخي فرجع وقال رأيت رجلا يأمر بالخير فلم يشفي. اللي هو أبو ذر يقول بعث أخوي عشان يشوف الخبر، يقول أنا رحت لقيت رجل يأمر بالخير وكذا وكذا وما شفاني، ما التقاه ولا عرف به، يقول ما فهم الذي أريد يعني. فأتيت مكة فجعلت لا أعرفه وأشرب من زمزم، فمر بي علي فقال كأنك غريب. هو بعد ما ضربوه وعملوه حط له قصة هذه قصة إنه هو يعني على ابن أبي طالب كان يتحسس الناس اللي جايين من الخارج ويروح له، فقال له كأنك غريب. قلت نعم. قال انطلق الى المنزل. فانطلقت معه فلم اسأل. فلما اصبحنا جئت المسجد ثم مر بي علي فقال اما ان لك ان تعود؟ طبعا ما رضيش يقول له في اول ليلة ما خف مني. ثم راح المرة الثانية وقال له اما لا. قلت لا. قال ما امرك؟ قلت ان كتمت علي اخبرك. اذا كتم حديثي اخبرك انا عارفين. ثم قلت بلغنا انه خرج النبي. قال قد رشدت اتبع. قال له انا مسلم. فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اعرض علي الاسلام، فعرضه علي فاسلمت. فقال اي النبي له اكتم اسلامك وارجع الى قومك. قلت والله لا اصرخن بها بين اظهري. فقال له يعني اكتب اسلامك وارجع لاهلك دعوهم يعني. قال لا فروح لوسط اهل مكه واصرخ فيه. فجاء الى المسجد فقال يا معاشر قريش اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اللي ضربوا هذول. قال فقالوا قوموا إلى أبو الصالح فقاموا فضربت لأبو ضربوا حتى البطل فأدركت العباس فأكب علي وقال تقتلون ويلكم رجلا من بني غفار ومتجركم وممركم على غفار يعني قال لهم هذا طريقكم هناك تقتلوا هذا من القبيلة هذه وانتم تمروا في تجارتكم فيها تقطع عليكم الطريق يقول هذا في حماني فأطلقوا عني ثم فعلت من الغد كذلك وأدركني العباس برضو ثاني يوم نفس الحال يروح لهم مجلسين كان دار من دول جنبهم يقول يا عشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله فيرجع يضربوا مرة ثانية وقال النضر بن محمد اليماني حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك بن الوليد عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر قال كنت ربع الإسلام أسلم قبلي 3 نفر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فرأيت الاستبشار في وجهه إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وقال ابن إسحاق حدثني رجل من أسلم كان واعيا أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتم لو أبو جهل فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ومولاة لعبد الله بن جدعان تسمع مولاه أمل تسمع اللي صار من سب أبو بكر من سب أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف عنه فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معه فلم يلبس حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه توشح اللي هو يعني علقه فرق في رقبة وشاح يعني وشاح مواجب الفاجرة فيحط القوس وثره راجعا من قنص الله كان في القنص وكان صاحب قنص وكان إذا رجع من قنصه بدأ بالطواف بالكعبة وكان أعز فتى في قريش وأشده فلما مر بالمولى مولى عبد الله بن عمي قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك أنفا من أبي الحسن فقلت شوف صار لابن أخيك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم من أبي الحكم اللي هو أبو جهل وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ به ولم يكلمه محمد فاحتمل حمزة الغضب من ذا الغضب شلون يعني هذا المخزومي يعتدي على ابن عمه هذا لما أراد الله به من الكرام وبالغضبة سبحان الله فيه فخرج يسعى مغزا لأبي جهل فلما رآه جالسا في القوم أقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة ممتع عفوا أخذ القوس وهذا سيد بريم مخزوم ضربه بالقوس على رأسه شد ثم قال أتشتمه فأنا على دينه أقول ما أقول لو تشتمه أنا بعد دخلت فيه وأقول ما أقول فرد علي ذلك إن استطاع إذا جئت الرباعات اليد فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل فقال أبو جهل دعوا أبا عمر فوالله لقد سببت ابن أخي سبا قبيحا له حق يعني وتم حمزة على إسلامه فلما أسلم عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة رضي الله تعالى عنه سيمنعه فكفوا بعض الشيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله